ذكرى ذكرياتي وذكرياتك حاجة واحدة. يبقى مين فرق ما بيننا النهاردة؟ ذكرياتي وذكرياتك حاجة واحدة. يبقى مين فرق ما بيننا النهاردة؟ شفت الفرحة في ورد خدودك، رعشة ايدك فضحت قلبك، واليوم ده كان عيدي وعيدك. انت فاكرة اول مرة اقولك احبك؟ شفت الفرحة في ورد خدودك، رعشة ايدك فضحت قلبك، واليوم ده كان عيدي وعيدك. اليوم ده كان عيدي وعيدك. اشتريتك بعت عندي واشتريتك. لو شكى في يوم قلبي منك وقول له اصبر، قول له حبه في قلبك يوم عن يوم بيكبر. لو شكى في يوم قلبي منك قولي له اصبر، قولي له حبه في قلبك يوم عن يوم بيكبر. لو حقولك مرة تانية إني هحضر، تبي قولي للقلب وحياتك ما تقدر. أهلا حبيب قلبي الغالي، أهلا بعمري وأمالي، أهلا حبيب قلبي الغالي، أهلا ذكرياتنا ذكرياتنا.